وضحوا لنا كيفية صلاة الجنازة، وهل لها تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ أما صلاة الجنازة ففي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى بأصحابه وجهر بالحمد لله رب العالمين، وخارج الصحيح أنه أيضا قرأ معها سورة، هذه بعد أول تكبيرة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كبرت، ثم بعدها تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة، وبعدما تكبر الثانية ليس فيها ركوع ولا سجود، بعدما تكبر الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يدعوه فقال عجل هذا، وهو من حديث فضالة بن عبيد، عجل هذا إذا أراد أحدكم أن يدعوه فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هذا ولم يرد دليل فيما نعلم بهذا الترتيب، لكنه مناسب لهذا الحديث، اللهم إلا في الركعة الأولى قراءة فاتحة الكتاب وسورة في التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى، نعم بعد التكبيرة الأولى قراءة فاتحة الكتاب وسورة. أما الثانية قلنا كما في رياض الصالحين أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تكبر الثالثة وتدعو للميت وتخلص له الدعاء من الأدعية التي يحفظها، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، وهكذا أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ثم تدعو له وتخلص له الدعاء ما استطعت إن كنت تحفظ هذا الدعاء هذا، ثم إياك أن تقول هذا رجل ماذا قد عمل كذا وكذا أنا ما أصلي عليه، أنت تصلي عليه يا أخانا، اللهم إلا أن يكون مثلا قد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو قد قتل نفسه أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى غير ذلك، وأنت رجل يقتدى بك من أجل أن ينزجر الناس عن هذا الفعل فلك، وهكذا إذا مات وعليه دين ولم يترك قضاء لدينه ولم تتبرع الحكومة بقضاء دينه، لك أيضا أن تترك إذا كنت رجلا يقتدى به، ولك أيضا أن تصلي، لك أن تصلي على من مات وعليه دين، وهكذا من قتل نفسه الصلاة ليست بمحرمة، يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل ماذا يفعله أن يترك؟ من أجل أن الناس ينكفون عن هذا الأمر، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ويقول كما في جامع الترمذي وغيره من حديث أنس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فتصلي وتخلص له الدعاء. وبعد الرابعة لك أن تدعو، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كبر 5 تكبيرات، وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر 6 تكبيرات على ميت على سهل بن حنيف، فقيل له فقال إنه شهد بدرا، وأصح ما ورد في هذا من حديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين كبر 4 تكبيرات. والتسليم وارد في مستدرك الحاكم أنه سلم تسليما خفيا. فلك أن تقول السلام عليكم على يمينك أو أخفى من هذا، إنما رفعت صوتي ليسمع في المسجل. ولك أن تسلم ماذا؟ تسليمتين. ففي مجمع الزوائد عن ابن مسعود أنه قال التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة أو بهذا المعنى. فلو سلمت تسليمتين الصلاة صحيحة، سلمت تسليمة واحدة بصوت خفيف أيضا على يمينك الصلاة صحيحة، ونسيت شيئا وهو رفع اليدين، هل يرفع يديه عند التكبير أم لا يرفع؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نيل الأوطار وفي فتح الباري أنه جاء موقوفا على عبد الله بن عمر. وذكر صاحب نيل الأوطار وصاحب فتح الباري أنه رفعه عمر بن شبة، وعمر بن شبة هذا هو صاحب تاريخ المدينة وتاريخ مكة، وهو صدوق أو ثقة، لكن إذا خالف جمعا ممن هو أحفظ منه هو يعتبر شاذا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه، وما علق بعض علمائنا على فتح الباري، علق على فتح الباري بأن زيادة عمر بن شبة صحيحة لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. هذا أمر ينبغي أن يدرس أو أن تدرس زيادة الثقة، ما كل زيادة ثقة مقبولة. زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أرجح منه، إذا خالف من هو مماثل له فهي مقبولة، إذا خالف من هو أنزل منه فهي مقبولة، أما إذا خالف من هو أرجح منه. وإنني أنصح بقراءة مقدمة الإلزامات والتتبع، وبقراءة توضيح الأفكار للصنعاني، وبقراءة شرح إلى الترمذي حول هذه المسألة. أنصح بقراءة هذه 3 الكتب من أجل أن يعرف ماذا عن زيادة الثقة، أهي مقبولة مطلقة؟ قد كنت مغطرا بقول ابن الصلاح، حتى إني في الصحيح المسند من أسباب النزول ربما ناطحت أبا حاتم بهذه القاعدة، أبا حاتم وفلان، وأقول وليس الأمر كما يقول أبو حاتم، وقد زادها فلان وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. حتى الحمد لله درست في زيادة الثقة وعلمت أنها لا تكون مقبولة إلا بما علمتم، وهو ألا يخالف الثقة من هو أرجح منه، وإلا فهو يعتبر شاذا. ورجعت أيضا عن بعض التصحيحات التي صححتها في الصحيح المسند من أسباب النزول. وإن كان يصلي يوم أو يومين في الأسبوع أيصلى عليه أم لا المشرك؟ إذا كان يصلي يوما أو يومين في الأسبوع فهو يعتبر كافرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة، ويقول كما في السنن من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو يعتبر كافرا. ولا يجوز لامرأته إن كانت تصلي أن تبقى عنده، ولا يجوز لأحد أن يزوجه لأنه يعتبر كافرا، ولا يجوز أن يصلى عليه، ولا يرث من أقاربه، ولا يرث أقاربه منه. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يرث الكافر المؤمن، ولا يرث المؤمن الكافر. قلت لا يرفع يديه لأنه لم يثبت. التقدير الأولى لا أعلم دليلا على هذا، فإذا الشوكاني يقول يرفع في التكبيرة الأولى، الشوكاني يقول يرفع في التكبيرة الأولى، أنا الآن لا أستحضر دليلا على هذا، فهل تستحضر شيئا يا أخي علي؟ صحيح قل. وأنا أعرفه من نيل الأوطار أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، بما أنني الآن لا أعرف دليلها ما ذكرت. بارك الله فيك. نعم أي طيلة فيها بعد أن ينتهي من التقديرة أي طيلة فيها لأجل الدعاء تقصد بعد الرابعة إذا لم يرد أن يصلي خمسا أو ستا فبعد الرابعة فله أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تختمنا بعده، وله أن يسلم بعد هذا، وهذا أيضا لا بأس. ما أعلم دليلا يخالف هذا. بالنسبة لرفع اليدين صلاة العيد تلحق صلاة الجنازة؟ نعم، وفي صلاة العيد أيضا لا ترفع الأيدي مع التكبير إلا في التكبير إلا مع ماذا؟ تكبير عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند القيام سمع الله لمن حمده، وعند القيام من ما ليس هناك تشهد أوسط، حتى أقول عند القيام من التشهد الأوسط، فانتهينا من هذا. لا يرفع عند التكبيرات إذا قلت الله أكبر ثم سكت وقلت الله أكبر، ولا تقل أيضا ما يقوله المبتدعة، لا تقل ما يقوله المبتدعة بين التكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راجع السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. السؤال الثامن. نعم الاستسقاء ليس بها تكبيرات، هي رفعتان كسائر الرفعتين، يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده. في ماذا؟ الاستسقاء لا أعلم دليلا، هي يعني رفعتين ما ليس هناك شيء. تفضل.